من الروح والجسد. أقضي ربنا أثر نفس، أقضي ربنا أثر نفس، أقضي ربنا أثر نفس، تعلقت بها، تعلقت فيها. أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، لئيما شريرة، أخرجي يا نفس بأمر الله العظيم، بأمر الله العظيم، بأمر الله القوي العزيز. أخرجي يا نفس، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، يا عين مخوفة، يا عين مخوفة، أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، فرجي بأمر الله. اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها. اللهم أخرج يا رب العين، فرجي عين بأمر الله، فرجي حاسد، فرجي حاسد، فرجي حاسد على الحسن، على الحسن، على ما آتيت وأعطيت. فرجي حاسد بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله، بقوة الله، بعظمة الله، بكبرياء الله، برحمة الله بها وبنا. اللهم أخرج يا رب العيون، أخرج يا ربنا عينا استقرت، أخرج يا ربنا عينا ربطت، أخرج يا ربنا عينا سكنت، أخرج يا ربنا عينا، عينا ربطت وعقد عليها في قلبها، في قلبها، في صدرها، في صدرها، في بطنها، في بطنها، في رحمها، في رحمها، في قفاها، في قفاها، في ظهرها، في ظهرها، على فكرها، على جمالها، على بهائها، على صبرها، على قوتها، على صحتها وعافيتها، على ما آتيتها وأعطيتها. أخرج يا رب العيون، العيون، العيون الحاسدة، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، آلمت، آلمت، آلمت، آلمت، أوجعت، أسهرت، أسهرتها، أسهرتها، أسهرتها، أسهرتها، أسهرتها، صرفت النوم، صرفت الراحة، صرفت الراحة والنوم، سببت الخيالات، سببت الخيالات والأوهام الوساوس، سببت الخيالات والأوهام الوساوس. فأقضي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، عيون، عيون قديمة، قديمة، قديمة. أقضي يا ربنا أسحارا جديدة، جديدة، جديدة. عليك يا ربنا بجن الملك، عليك يا ربنا بجن الملك، عليك يا ربنا بجن فرعون، فرعون، فرعون في جسدها، فرعون، فرعون، فرعون. مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت. عليك يا ربنا بجن فرعون، عليك يا ربنا بجن ملك، ملك في جسدها، من ملوك الجنة، من ملوك الجنة. سكن راسها، سكن الراس، الراس، الراس، عليك به يا ربنا. سكن القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر. سكن بطنها، سكن بطنها، سكن بطنها، سكن رحمها. اللهم قطع عصب سحر، اللهم قطع عصب سحر، قطع يا ربنا عصب سحر وأثر حسد وعين. اللهم ألن يا ربنا حديدا، حديدا في الجسد، أو أثر حسد وعين كالحديد. يا ربنا، يا ربنا ألنه يا ربنا. وألنا له الحديد. أخرج يا ربنا البلاء من بطنها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، يا رب الأرض والسماء. بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد. الله أكبر. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا الحسد الشديد، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا الحسد الشديد، أقضي يا ربنا سرى عيون، عيون، عيون، عيون نظرة فأثرت، عيون نظرة فأثرت، عيون نظرة فأثرت، حسد، حسد شديد، حسد شديد أثرها، أثرها، أثرها، أثرها، أثرها. أقضي يا ربنا هذا الأثر، أقضي يا ربنا هذا الأثر، أقضي يا ربنا هذا الأثر، أهلي يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، أقضي يا ربنا أثرا عظيما، أقضي يا ربنا أثرا عظيما، أقضي يا ربنا أثرا عظيما، أقضي يا ربنا أثرا قويا شديدا. سبب حرارة، حرارة، حرارة في الجسد، أبردها يا ربنا، أبردها. بسم الله، يرقيك من عين، عين، عين، عين حارة، حارة، من عين، عين، عين، عين كاسرة، كاسرة، من عين كاسرة، كاسرة، كاسرة. كسرت ال... كسرت الخاطر، كسرت العظام. اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثر حسد، حسد كالسمي في الجسد، حسد، حسد كالسمي في الجسد، من اثر عين سامة، من اثر عين سامة، من اثر عين سامة. أقضي يا ربنا أثرها، وأهلي يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله، أقضي يا ربنا أثرا عظيما على الخوف، خوف الرهبة والضيق، خوف، خوف، خوف. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. أم منها يا ربنا الآن، أم منها يا ربنا الآن، أم منها يا ربنا الآن، بإحلال عقد الخوف، بفك عقد الخوف. يا ربنا، يا ربنا، اللهم أمنها، أمن خوفها يا ربنا، أمن خوفها يا ربنا، أمن خوفها يا ربنا، أمن يا ربنا روحاتها.

الله اكبر. ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن. ادفع ادفع اخرج ارباب البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله. ارك القبول والدبر ارك القبول والدبر مما فيهما من ماء سحر وحسد وعيد. من ماء سحر وحسد وعيد. من عصب سحر وحسد وعيد. يا ربنا بسم الله بسم الله. ارك ارك القبول والدبر. الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم. الامعاء الامعاء الامعاء الامعاء. بسم الله ارك الفخذين الفخذين الفخذين. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك بسم الله بسم الله. ارقيك يا امه الله من اثر عظيم قوي شديد. في البطن في الباطن في الظهر في الظهر. اسرح القبول والدبر. الله اكبر. ادفع ادفع ادفع. ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره. والقت ما فيها تخلت. والقت والقت والقت. ادفع ادفع. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الباطن بسم الله. ارقي الباطن من عقد فيه من عقد السحر والحسد والعين والنفس والنفس والنفس والحقد. بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا رب السحر العظيم والحسد الشديد مما اثر عليها مما خرب عليها مما ارهقها مما اسهرها مما اسعبها مما خيل له. بسم الله يرقيك مما خيل وممن خيل لك وممن أسهرك وممن أقض مفزعك وممن أقض مفزعك. الله أكبر. حط لي ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة. حرك المرابط يا ربنا منها منها ومن أمها منها ومن زوجها منها ومن أولادها منها ومن بيتها منها ومن إخوانها منها ومن إخوانها. حط لي ربنا هذا الأثر حط لي ربنا هذا الأثر. قديما قويا عظيما قويا قديما عظيما. يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون عيون عيون مخوفة مخوفة عيون عيون عيون مسهرة مسهرة عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أقضي يا ربنا أثرها أقضي يا ربنا أثرها واخذ يا ربنا عقدها. بسم الله يرقي قيامة الله. يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة. اللهم أخرج يا رب العيون اللهم أخرج يا رب الحسد اللهم أخرج يا رب العيون اللهم أخرج يا رب الحسد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. والحق الذين عليها وعلى اهلها والحق الذين عليها وعلى اهلها. ثم السبيل يسر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. والحق الذين عليها وعلى زوجها وعلى اولادها وعلى اهلها وعلى اهلها. بطل يا ربنا السحر المشترك. أطل يا رب الحسد المشترك. أطل يا رب أثرعين أثرعين عليها عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا رب السحر العظيم والحسد والحقد الذين عليها وعلى أهلها. بسم الله بسم الله يرقي صحتك وعافيتك يا أمة الله. بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من عظيم السحر من عظيم الحسد والعين. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عظيم الأمر من عظيم القهر من عظيم العجز. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عظيم السحر من عظيم السحر من عظيم من عظيم عظيم ساكن في الجسد. كافر كافر كافر ملحد ملحد يهودي ونصراني يهودي ونصراني. نجس نجس نجس. إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس. بسم الله يرقيك من نجس في جسدك من نجس في جسدك من نجس في جسدك من نجس في الجسد في الجسد في الجسد. ظالم ظالم يهودي ونصراني مشرك كافر. بسم الله يرقيك من نجس من نجس من نجس. سكن الباطن سكن الباطن سكن الرحم سكن الرحم سكن الرأس الرأس الرأس سكن القلب والصدر سكن الظهر الظهر الظهر. ويمشي في دمك ويجري في دمك ويؤثر عليك في عظامك ومفاصلك وأسهرك أسهرك قلل نومك ضيع فكرك شتت فكرك. بسم الله يرقيك من شر عظيم من شر عظيم وحسد شديد وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يرقيك يا أمة الله. بسم الله يرقي الرحيم بسم الله. بسم الله يرقيك من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر عظيم قوي شديد في أسفل بطنك أثر أثر على الرحم أثر على القبول والدبر أثر عليك في ظاهرك مربوطا بالظاهر مربوطا مربوطا بالمقعدة بالمقعدة بالمقعدة مربوطا عليك. بسم الله اللهم أطل هذا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الذين عليك